طيب هنا السؤال بقى، هل ممكن نقدر نغير البرمجة دي؟ هل بعد السن ده كله ممكن نغير برمجتنا؟ هل من السهل نغير برمجتنا؟ شوف شهر رمضان مش 30 يوم؟ المفروض زي ماكسويل مولس قالك عشان تكون عادة محتاج 21 يوم. طب ما شهر رمضان 30 يوم، الناس ما بتتغيرش ليه؟ ما بتتغيرش ليه بطريقة مستمرة في الزمن؟ لأن بيبقى تغيير اسمه تغيير مؤقت ب30 يوم. عشان تغيير مؤقت بمجرد ما توصل بعد الـ30 بتروح لاغي كل الـ30 وترجع تاني زي ما كنت، يمكن أسوأ من الأول كمان. لا، الناس اللي كانت بتدخن شهر رمضان تبص لي أعصابه هادية جدا، مش عاوز يدخن عشان ما يفقدش صيامه وعشان ما يخسرش كل الحسنات الرائعة اللي ممكن يكسبها من هذا الشهر الكريم. تبص لي الشخص اللي كان بيتعصب يمسك نفسه، اللي بيدخن ما يدخنش، هتلاقي الناس بتحاول بتبذل مجهود. ربنا سبحانه وتعالى بيجهزنا. غير كده كل حاجة حواليك، تبص لها التلفزيون وهتبص لها الراديو والبرمجة اللي حواليك والناس صايمة وأي حد يعمل أي حاجة، اللهم إني صايم. وبمجرد ما يخلص شهر رمضان الناس ترجع زي ما كان، زي ما يكون مش قادر يستنى عشان يرجع يبقى منيل تاني بستين إلى زي ما كان. طب ما أنت ماشي كويس أهو. طب إذا كان عادة بتاخد 21 يوم، طب ما تخليها وتكملها على مدار السنة. لكن لو أنت اتدربت انك تقول انا داخل شهر رمضان هو 30 يوم وباذن الله عاداتي دي هتبقى مستمره في الزمن، يبقى في الحالات دي ما بقتش منتهيه بمجرد ما انتهت، لان ده اصبح هدف انتهى بمجرد تحقيقه. الهدف ينتهي مجرد تحقيقه 30 يوم، بعد ال 30 يوم اكنهم ما جوش، اكنهم اتمحوا ورجعت تاني زي ما كنت. وده اللي بيحصل مع الناس اللي يعملوا عمليات عشان عمليات الشفط والمص والكلام ده كله، وبعدين يرجع تاني بعدها بست اشهر اضخم مما كان عليه، لان جواه التغيير ما حصلش. الشخص عمل تغيير مؤقت وطلب من العالم الخارجي هو اللي غيره. الإجابة على السؤال ده إن حالتنا النفسية بتتغير كل يوم زي الطقس. هل ممكن إنسان يتحكم في حالته النفسية؟ هل ممكن إنسان يتحكم في مراجعته السابقة؟ الإجابة نعم. مش بس كده، ونغيرها تماما. عشان كده لما كنت بفكر في 30 حلقة دول أديك فيهم إيه؟ 30 حلقة الأولانيين اللي كان فيهم الطريقة أنا نجاح، أتمنى يعني ناس كتير تكون شافتها، وانا شفت يعني الاي ار تي بذل مجهود ضخم زي ما انتم شايفين، يعني مجهود كبير جدا ومصاريف ضخمه، وبعدين وصلت لغايه الاي ار تي امريكا والاي ار تي استراليا، ملايين من الناس بيتفرجوا عليها. انا شخصيا شفتها كنت سعيد جدا ان في الارقام الكبيره ناس بتستفيد. فعشان كده قلت طيب وال30 حلقه تانيين نعمل فيهم ايه، بدل ما يكون حاجه عاديه او كل حلقه تكون مختلفه. فقررت نشتغل على هذه البرمجه. ايه السبب؟ مش ممكن تقدر تتقدم في المستقبل غير لما تقدر تنظف الماضي. لان ساعات الناس يبقى رايح يقول لك ايه، انا عاوز احقق هدفي، وبعدين فجاه يلاقي حاجه ثانيه بتشده، الماضي برمجتك السابقه. حصل لي حاجه وانا صغير، بابا عمل لي كذا، ماما عمل لي كذا، مدرسيني، حد قال لي، مراتي، زوجي، اصدقائي، حاجه حصلت في الماضي. فالماضي مليان مشاكل وكلاكيع، يبقى لازم نروح هناك ونعمل تنظيف في هذا الماضي ونحوله الى مهاره وقدرات. لما المخ يعمل الدوره الذهنيه يرجع للماضي يلاقي مهارات، فما تتوجعش. ساعات الناس تبقى قاعد ويكون قاعد لوحده وتلاقيه قاعد متضايق، وتقول له متضايق ليه؟ يقول لك ما اعرفش. طب انت متضايق ليه؟ يقول لك ما اعرفش. طب هسالك كم مره انت متضايق ليه؟ يقول لك ما اعرفش. تقول له طب انت هبل، لما انت مش عارف. طب متضايق ليه؟ يقول لك ما اعرفش. ما بتضايقش بقى، طالما انت مش عارف ما تضايقش بقى، لانه متضايق من غير ما ياخد باله، لان عنده برمجه سابقه حصلت له في وقت من الاوقات، حاجه حصلت في الطاقه او المخ فتح له ملف مش عاوز يفتحه، وفجاه لقى نفسه قاعد متضايق. طب تقعد متضايق ليه؟ طب لو اللحظه دي اخر لحظه في حياتك عايز تقعد فيها متضايق؟ يقول لك لا. طب هل الاستثمار يستاهل؟ يقول لك لا طبعا. طب متضايق ليه؟ يبقى لازم تتحكم في دي عشان ما تخليش احاسيسك تطلع من غير ما انت ما تكونش عايز. فالوقت جه دلوقتي. لما اقول لك ازاي، هل الوقت حان ان احنا نتحكم في احاسيسنا؟ هل الوقت حان ان احنا نوصل لمرحله ونقول لهذا الخوف انا كنت هناك قبل كده، مش هتقدر تتحكم فيا، خلاص الوقت حان ان انا اكون متزن، الوقت حان ان انا استخدم قدراتي اللامحدوده، الانا اللامنتهيه، استخدمها واخد امكانياتي واحطهم في الفعل واحسن نفسي عشان خاطر ما انت عايش عايش. طب ما تعيش كويس، ما تعيش كويس، ما انت عايش عايش، ما تعيش سعيد، ما انت متجوز متجوز، ما تبقى كويس ولا متجوز ليه؟ ما خلاص اتدبس، ما تتجوز كويس بقى، يا اما سيب وروح، خلينا نروح. طالما اتجوزت خلاص مش دبست، عندك ولاد مش دبست فيهم، لازم تعرف تتعامل، والا جايبهم ليه؟ عشان كده انا قررت في ال 30 حلقه دول هعمل لكم حاجه يمكن تكون مفاجاه بالنسبه للناس، ما كانوش متوقعين ان اعمل حاجه زي كده، لان بعمل حاجه ممكن حتى تعمل تاثير مباشر او غير مباشر بطريقه ممكن تكون سلبيه وايجابيه الله اعلم. لكن انا قررت ادي لكم البرمجه، طالما البرمجه عشان نعمل تغيير في البرمجه يبقى البرمجه اللغويه العصبيه.